بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في أوجزته المئية في ذكر حال في البرية: وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية، ثم على أمي حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشيون قد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال الناظم رحمه الله تعالى يسرد الحوادث والأحكام والمسائل المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عبر السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما بين مكة والمدينة، وهو الآن يتحدث عن السنوات التي في المدينة. قال: وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية. في الدرس السابق حدثنا عن ما حصل في فتح خيبر، وأنه كان في السنة السابعة. من ضمن الأحكام المشهورة ما حصل من تحريم لحوم الحمر الأهلية، تحريم لحوم الحمر الأهلية، فلقد كانت لحوم الحمر الأهلية مباحة في أول الإسلام، ثم نسخت الحل، كانت مباحة فنسخ الحل وحرمت عام خيبر، هي والمتعة، متعة النساء الردية. والمتعة هو أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يتزوجها إلى أمد، إلى ساعة ساعتين، إلى يوم أو يومين مثلا، على ثمن معين أو على مال معين أو على أي شيء معين. وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة، وذلك لحاجة الناس إلى النساء، خاصة الصحابة الذين كانوا يسافرون ويغزون، فكانت مباحة، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الله لها، ولذلك حرمت إلى قيام الساعة، فالمتعة محرمة عليه. ففي هذه السنة حرمت الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية، حمار الوحش، فهو حلال، كما في حديث الصعب بن جثامة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين فصاد، قصة مشهورة. فيبقى الحمار الوحشي مباحا وحلالا، أما الحمار الإنسي المعروف هذا يسمى الحمار الأهلي وهو محرم أكله، نجس، يعني لحمه محرم، وأما هو فطاح، يركب عليه ويصلى عليه السفر مثلا، لكن بالنسبة للحمه فهو محرم. النبي عليه الصلاة والسلام أكفأ تلك القدور التي كانت تغلي بلحوم الحمر الأهلية فحرمها، وحرم متعة النساء. متعة النساء، كان الرجل يتمتع بالمرأة بالشيء اليسير، بالعباءة، بكف شعير، بنقد مثلا، بثمن، بمال، فحرمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال: ثم على أمي حبيبة عقد، ثم على أمي حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. ثم على أمي حبيبة، يعني في السنة السابعة، عقد النبي عليه الصلاة والسلام على أمي حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أم المؤمنين، أخت معاوية، خير ملوك الإسلام رضي الله عنهم جميعا. وكانت أم حبيبة رضي الله عنها ممن هاجرت إلى الحبشة، ممن هاجرت إلى الحبشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واسمها أم حبيبة، اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، وأمها هي هند بنت عتبة، هند بنت عتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي أن يزوجه، أن يكون وليا لأم حبيبة، وأن ينقد مهرها، كما جاء في الرسالة التي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي، أرسل إليه بأن يزوجه إياها وأن يكون وليا لها، لأن أبا سفيان كان إذ ذاك كافرا ولا ولاية له على ابنته، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فأصدقها النجاشي 400 دينار وعقد عليها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج أم حبيبة، نابعا ولي أمرها فكان في مقام أبي سفيان. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها مباشرة، فيجوز له أن يتزوج المرأة من دون ولي، إلا أنه وكل النجاشي أن ينقد مهرها. هذا كان كله في السنة 7 من الهجرة. نعم. وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية. نعم. وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية، يعني في هذه السنة حدثت حادثة الشاة المسمومة التي قصد بها قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن امرأة يهودية من أهل خيبر واسمها زينب بنت الحارث، امرأة سلام ابن مشكم وأخت مرحب اليهودي، هذه بعدما فتح الله خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بشاة فسألت ما يحب محمدا من الشاة، فقالوا الذراع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فوضعت السم في الذراع بشكل كبير ثم سمت باقي الشاة، فقدمت هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الذراع ووضعه في فمه ما استساغ ولفظه، ثم تحدث الذراع كما في الرواية، تحدث الذراع وأخبر بأنه مسموم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن هذا الذراع أخبرني بأن في الشاة سما، وكان معه على هذه الشاة أبو بكر وبشر بن الحارث صحابي جليل، أما أبو بكر فلفظ والنبي لفظ، وأما بشر بن الحارث فأكل اللقمة، وكان عذره أنه لا يريد أن يلفظها أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يستسيغ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فمات بعدها مباشرة لأن السم كان قويا، وقيل مات بعد حين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه اللقمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه سرى منها سما عظيما إلى بدنه، وكان على الصحيح من أقوال أهل العلم هو السبب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكتب الله جل وعلا له الشهادة ولينالها كما كتب الله جل وعلا له النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وسألها عن سبب وضعها للسم، فقالت أردت أن أختبر هل أنت نبي أم لا، فإن مت ارتحنا منك، وإن كنت نبيا فسيكشف الله لك الأمر، وقد كشف الله له الأمر حينما تحدث هذا الذراع. وحديث الذراع ليس على العادة، يعني لم تجري العادة بأن مثل هذا يتحدث، لكن هذه آية من آيات الله ودلالة على نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، الرواية تقول بأن النبي ما عاقبه، فلما مات بشر بن الحارث أقام عليها الحد قصاصا لأنها قتلت أحد أصحابه رضي الله عنه. قال ثم اصطفى صفية صفية، اصطفى صفية يعني اصطفاها من السبي، لأن صفية رضي الله عنها بنت حيي ابن أخطب وهو أحد رؤساء وزعماء يهود خيبر كانت من السبي، فجاء أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه من السبي، فقال اذهب فخذ، فذهب فأخذ، فوقع سهم صفية له فأخذها، ثم قيل للنبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه ابنة كبير اليهود، فأبدله النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة أخرى واصطفاها لنفسه فدخلت عليه. قيل بأن الذي أخذها هو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي وقعت في سهمه أولا ثم أبدله النبي عليه الصلاة والسلام بغيرها فدخلت عليه فإذا بها امرأة جميلة وعاقلة، وكانت امرأة من النساء المشهورات بالمروءة، فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرض عليها الإسلام وجعل عتقها صداقة فقبلت ذلك ثم بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف الناس هل النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أم تسرى بها، فقالوا إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها يعني لم يلبسها الحجاب فهي سريته أو هي أمته. فلما حجبها علم الناس بأنها أصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت صفية رضي الله عنها من خيار أمهات المؤمنين، كانت امرأة عابدة وزاهدة، وكانت امرأة عاقلة، وكانت جميلة رضي الله عنها، وفيها قصر كما في حديث عائشة، لكنها كانت امرأة جميلة. وكنا بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام يغرن منها تقول بأنها كانت في أول الأمر تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل أباها وزوجها وأخاه، قتل أباها وزوجها وأخاه، ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر لها ويبين بأنه كان والدها وزوجها يؤلبان الناس عليه. تقول حتى أذهب الله جل وعلا عني هذا الأمر، فأصبح النبي من أحب الناس إليها صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطفاها لنفسه وأولم عليه الصلاة والسلام، صنع وليمة وقال للناس من عنده شيء فليأتي به، فجاء الناس، هذا يأتي بتمر وهذا يأتي بشعير وهذا يأتي بأقط وهذا يأتي بكذا، فأولم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أولم في زواجها. نعم. ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا. نعم. ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا. ثم أتت يعني أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، رجعت من الحبشة إلى المدينة، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر وجد جعفرا قد رجع، لأننا سبق أظن ذكرنا بأن جعفر هو كان أمير المهاجرين إلى الحبشة ولم يشهد خيبر، ولذلك ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم من حضر خيبر، ما تمكنوا من حضور خيبر، فلما رجع برملة أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد ميمونة كان الآخرة، يعني ميمونة بنت الحارث الهلالية هي آخر امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس. تذكرون حديث من عبد الله بن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة. ميمونة هذه أخت أم الفضل ابن عباس، أمه من هي؟ أم الفضل بنت الحارث الهلالية، هذه والدة ابن عباس، أختها ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية، كانت آخر امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتزوجها بمكة في عمرة القضاء كما في الحديث المشهور الذي يعني لأهل العلم كلام طويل فيه. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، ورافع يقول تزوجها وهو حلال، وكلام أهل العلم في تعارض هذين الحديثين، ويرجحون قول من؟ قول رافع، لأنه كان السفير بينهما وكان بالغا، وأما ابن عباس فكان صغيرا إذ ذاك. وشيخ الإسلام يقول لعله عقد عليها حلالا، القصد ليس حراما الإحرام، وإنما المقصود به الحرم، يذكر بعض أهل العلم في توجيه واعتذار لكلام ابن عباس رضي الله عنه، والمقصود بأن ميمونة بنت الحارث الهلالية هي آخر امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. وقبل أي قبل هذا، قبل هذه الأحداث كلها، أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي في أصح الأقوال الواردة في اسمه، لأن اسمه محل خلاف طويل بين أهل العلم، وأصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر رضي الله عنه، وكان هذا الرجل من الصحابة الكرام الذين تميزوا بالحفظ، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له افرش ثوبك، ثم وضع فيه شيئا ثم ضمه إلى صدره ودعا له، فأصبح يحفظ شيئا عظيما. وقد تفرغ لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إما منه مباشرة وإما أخذا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من الصحابة الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول إسلامه من أهل الصفة. ما معنى الصفة؟ الصفة هي المكان المسقوف في آخر البيت. والمسجد النبوي لما تبدلت القبلة، لما انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة، حصل فراغ في آخر الصفوف، فسقفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه أحد، وجعله للعزاب من أبناء الصحابة ولمن يطرق المدينة وليس له فيها أهل، وكان من ضمن أولئك أبو هريرة. وأبو هريرة ذكر بأنه كان من أهل الصفة، يعني من أهل هذا المكان، من أهل هذا المكان، وهذا المكان ليس له مزية مثل ما يدعي بعض الخرافيين، هذا ليس له مزية، ولو كان له مزية لكان أول الداخلين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، وإنما هذا محل العزاب. ولذلك يقول أبو هريرة: فإذا تزوج الرجل خرج، أو إذا اتجر وحصل غنى خرج، فهو أشبه بفندق أو بخان أو بمكان يأوي هؤلاء العزاب وهؤلاء القادمين إلى المدينة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الميسورين يطعمونهم ويأتون لهم بالطعام وبالزاد حتى إذا اغتنى أحدهم خرج. وكان أبو هريرة كما يعني في الحديث الصحيحين قال بأن أنه جاع، حتى أنه كان يصرع ما بين المنبر وما بين في المسجد من شدة الجوع، وكان يحاول أن يتعرض لبعض الصحابة لعلهم يأخذونه. المقصود بأن يعني قصة أصحاب أهل الصفة يعني مشهورة من سقي اللبن، كما ورد في سقي اللبن لهم عليه الصلاة والسلام. والصفة هذه كما قلت لكم لا قيمة لها، ولا يعني ليس لها هذه القيمة التي يتحدث بها بعض من لا فقه له ولا دراية عنده. نعم، قال: وقبل إسلام أبي هريرة، أسلم أبو هريرة حافظة الإسلام، حافظة الإسلام الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وزكاه، وكل من يطعن في أبي هريرة ففيه دخن، إما أن يكون منافق، وإما أن يكون جاهل يحتاج إلى أن يتعلم، إما أن يكون زنديق والعياذ بالله يريد أن يضرب الإسلام من خلال أبي هريرة. ولذلك أبو هريرة حجة، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولم يتقول في دين الله شيء. قال: وبعد عمرة القضاء الشهيرة، يعني بعد غزوة خيبر اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء. لماذا سميت بعمرة القضاء؟ لأنه لما ردته قريش كان من ضمن البنود أنه يرجعون من العام القابل، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام هذه العمرة في أحد الأقوال سميت بعمرة القضاء لهذا الاسم، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام بدا له أن يعتمر، والله أعلم بالصواب. والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. نعم، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما استتب له الأمر واستقر له الحال بدأ يراسل الملوك والجبابرة والزعماء، يدعوهم إلى الله جل وعلا، ويدعوهم إلى الإسلام، ويدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وبعد أن توطدت له البلاد أو غالب البلاد أخذ ينشر هذا الدين، لأن الله تعالى بعثه للعالمين، بعثه للإنس وللجن، بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ومحجة للسالكين، وأمره بتبليغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام. فأول من بعث إليهم عليه الصلاة والسلام النجاشي، واسمه أصحمة النجاشي رضي الله عنه. بعض أهل العلم يقولون بأنه صحابي، وبعض أهل العلم يقولون بأنه تابعي لأنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينطبق عليه تعريف الصحابي. الصحابي من هو؟ ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعث إليه بثلاث رسائل، النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى النجاشي بثلاث رسائل، وبعث والرسول من هو؟ كان عمرو بن أمية الضمري. الرسول كان عمرو بن أمية الضمري. بعث إليه أولا أن يزوجه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأن يبعث إليه من عنده من المسلمين بعدما استقر لهم الأمر والحال، ودعاه إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وقد كان مسلما قبل ذلك، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بإسلامه، وقيل بأنه أسلم بعد الرسالة، ولذلك صلى عليه النبي لما مات عليه الصلاة والسلام، وكان مؤمنا، كان متألها عابدا، وله قصة عجيبة مع أهل الحبشة، مع المهاجرين إلى الحبشة، سبق وأن أشرنا إلى شيء منها. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر ملك الروم، أرسل دحية ابن خليفة الكلبي، وعظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه كاد أن يسلم، لكن منعه حب الرئاسة، كاد أن يسلم لأنه كان منتشرا في ذلك الزمان بأن نبي آخر الزمان هذا أوان ظهوره وهذا زمن خروجه، وكانوا يترقبون ذلك ويظنونه في بني إسرائيل، فلما ظهر من العرب حسدوا العرب، وإلا هم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فلما أراد هرقل أن يسلم شاور البطارقة والقساوسة فنخروا، ثم غلق الأبواب وحصل ما حصل، ثم قال أردت أن أختبر ولاءكم أو شيء من هذا القبيل. وقد جاء بأبي سفيان، وكان أبو سفيان هناك في بلاد الشام، فسأله عن هذا النبي، القصة المشهورة في البخاري، سأله عن هذا النبي من هو، سأله من جهة النسب فأخبره بأنه من أنسبهم، سأله من معه قال حر وعبد، ثم سأله عن صدقه فقال لا يكذب، وإلى ما يدعو قال يدعو إلى كذا وكذا، صلة الأرحام وكسر الأوثان وغير ذلك. فقال هرقل بعد هذه القصة الطويلة، قال والله لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، في إشارة إلى أنه عرف بأن هذا هو النبي خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن منعه حب الدنيا، لكنه أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى كسرى، أرسل إلى كسرى ابن هرمز برسالة حملها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فلما سلمه الرسالة لم يعظمها ولم يكرمها، وإنما أهانها ومزقها، مزق الرسالة، ولم يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تستقبل السفرة، وإنما أهانه. ثم أرسل إلى باذان في اليمن، وكيله في اليمن أو نائبه في اليمن، أن ابعث برجلين يأتياني بهذا الأعرابي الذي يزعم بأنه نبي، عنده من الكبر والغرور والفرعونية شيء العظيم. فجاء رجلان من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أتى بكما؟ فقال أمرنا ربنا، يعني ربهم، أن نأتي بك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال أخبروه بأن سيده قد قتل البارحة، قتله ابنه. فذهب، فكانت قديما البريد والرسائل تطول، فذهبوا فإذا بكسرى هرمز قد قتل، قتله ابنه، فقيل بأن باذان أسلم لما علم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقوقس ملك الإسكندرية فقد بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة حملها حاطب ابن أبي بلتعة، وهذه الرسائل كلها فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم الإسكندرية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكلام العظيم في هذه الرسالة، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. فالمقوقس هذا أخذ الرسالة وضعها على عينه وعلى رأسه وقبلها، قبل الرسالة وعلم بأنه خاتم النبيين. ثم أرسل إليه برسالة يشكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهدية بغلة اسمها دلدل وجارية جاريتين مارية ونسرين أختين مارية ونسرين، وأرسل له بجبة وأرسل له برسالة، ثم لما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ظن الخبيث بملكه، يعني بخل بملكه، حسب بأنه لو أسلم يذهب عنه الملك، فقال ظن الخبيث، ظن يعني بخل الخبيث بملكه، ليته أسلم. فأيضا بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هوذة ابن علي ملك اليمامة، وأرسل سليط بن عمرو العامري، أرسله برسالة إليه فأكرمها أيضا. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرسل الرسائل قالوا له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل رسالة إلا مختومة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ خاتما، فاتخذ خاتما وفيه محمد رسول الله، محمد رسول الله كان يختم به هذه الرسائل، وضعه ليختم الرسالة. طبعا هذا الخاتم انتقل إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان، وكان عثمان يلعب به هكذا عند بئر أريس، فسقط منه في بئر أريس، فبذل عثمان أموالا طائلة لإخراجه ولم يستطع، ما استطاع أن يخرج هذا الخاتم، ذهب، مع أنه لا يساوي الخاتم المبالغ الطائلة التي صرفها عثمان، لكن عثمان كان يحب أن يقتني خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. نعم. وأهديت مارية القبطية، من الذي أهداها؟ المقوقس ملك من؟ الإسكندرية، وهي أم إبراهيم، أم ولد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست من أمهات المؤمنين، هي جارية واستولدها النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت أم ولد، وولدت له إبراهيم. فيه وفي الثامنة السرية، يعني السرية التي هي مؤتة، هي سرية غزوة مؤتة، كانت في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سارت إلى جهة الروم، إلى جهة الروم. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بكتاب مع الحارث ابن عمير الأزدي، بعث معه بكتاب إلى ملك بصرى، إلى ملك بصرى، بعث صحابيا اسمه الحارث ابن عمير الأزدي، فعرض له في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا على البلقاء من قبل قيصر الروم، فقال له أين تريد؟ قال أريد ملك بصرى. قال لعلك من رسل محمد؟ قال نعم. فأخذه فعذبه عذابا شديدا ثم قتله في عملية فظيعة تدل على تخليه عن الأعراف السائدة بين دول العالم، وهي عدم قتل السفراء، لا يجوز التعرض للسفراء، وهذا عرف سائد في القديم وفي الحديث، وأن من أقدم على قتل سفير أو رسول من الرسل فهو خائن غادر لا يستحق أن يكرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه جهز الجيوش وعلم بأنهم حانقون ويريدون المدينة، فجهز الجيوش ثم جعل أميرا على الجيش، جعل زيد بن حارثة، هو جعل جعفر الأمير، ثم إن قتل جعفر فالأمير زيد، ثم إن قتل زيد فالأمير عبد الله ابن رواحة، عبد الله ابن رواحة. أول الأمراء كان زيد، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الذي كان يسمى بزيد بن محمد، وهو الحب، الحب، وابنه أسامة الحب أيضا يسمى الحب بن الحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم حبا عظيما، فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مؤتة، وهي مكان معروف في بلاد الشام، لملاقاة الروم في 3000، وإذا بهم يفاجؤون بعدد كبير وبجيش عرمرم لا قبل لهم به إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وقد أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يكون مفاجأة بالنسبة لهم، ولم تكن هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأمير زيد، فإن أصيب فالأمير جعفر، فإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأن هؤلاء الجيش قد يصابون، أو أن الله أوحى إليه بذلك. قادة هؤلاء الجيش الأمراء، ولذلك يسمى بجيش الأمراء، لأن الأمراء فيه ثلاثة عينهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما حاولوا أن يراسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوه عدد الجيش، اعترض عبد الله بن رواحة فقال: والله إن الذي خرجتم له لهو الذي تفرون منه، أنتم أتيتم لي أن تستشهدوا في سبيل الله، كيف تفرون الآن؟ فشد من عزمهم وأخذ ينشد ويرجز الأرجاز المشهورة المعلومة عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبدأت المعركة واصطك الفريقان واحتدم الحزبان، فكان زيد بن حارثة رضي الله عنه أول أمير يصرع في هذه المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على المنبر يحكي المعركة أولا بأول لأصحابه في الوحي، كأنها أمامه، مثلها الله له كأنه يرى المعركة أمامه بالوحي عليه الصلاة والسلام. فقال: أصيب زيد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصيب زيد، فأخذ الراية جعفر، ثم أخذها جعفر، وكلهم كانوا أبطالا. ثم أصيب جعفر، لأن هذا الجيش 3000 كان كأنه شخص في بحر تلاطم كبير في محيط، وكان هؤلاء عندهم من العتاد الشيء العظيم. ثم أصيب جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم أصيب عبد الله بن رواحة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذها خالد بن الوليد، أخذها خالد بن الوليد، أو رواية قال أخذها سيف من سيوف الله، ولذلك سمي خالد بن الوليد بسيف الله المسلول من تلك الساعة. لما أخذها خالد بن الوليد رجع فقلب موازين المعركة، فجعل الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، وجعل الساقية في المقدمة والمقدمة في الساقية. فلما واجهوا العدو دخلهم فزع، وقالوا أتاهم المدد، فدخلهم فزع، فخاض خالد بن الوليد حربا ضروسا أهلكوا من الروم الشيء الكثير. ثم بدأ خالد بعملية انسحاب موفق، تعد انتصارا عظيما، لا يعرف التاريخ مثل هذه العملية التي فيها انسحاب بصورة النصر. ولذلك لما عاد خالد وأصحابه قالوا: يا رسول الله نحن الفرارون، قال: لا، بل أنتم الكرارون، أنتم الكرارون، لأن الصحابة أولاد الصحابة حصبوهم وقالوا: أنتم الفرارون، فررتم. ولكنه كان نصر، انسحاب بصورة نصر عظيم. ثم اشتهر خالد من تلك المعركة حتى خاض ما يزيد على 100 معركة لم يهزم فيها رضي الله عنه. يقول خالد: فكسر في يدي 9 أسياف لما استلم الراية، كسر في يدي 9 أسياف، وهذا يدل على أنهم أقدموا وأفنوا في الروم وأثخنوا فيهم، وأثخنوا فيهم. والمقصود بأن معركة مؤتة كانت من المعارك العظيمة التي كانت سبب من أسباب منع التفكير من قبل الروم بغزو المدينة، لأنهم رأوا بسالة الصحابة، دام الصحابة، فامتنعوا وأحجموا عن ذلك. فكانت هذه المعركة من أعظم المعارك في الإسلام. قد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على وفاة هؤلاء 3، والقصة مشهورة في تعزيته لآل جعفر. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.